قالت والقراءة بالحمد، بالحمد لله رب العالمين، والقراءة بالنصب عطفا على الصلاة، أي يستفتح قراءة القرآن. ويجوز الجر والقراءة، أي يستفتح الصلاة بالقراءة، لكن النصب أولى. وقالوا بالحمد لله، الباء حرف جر عاملة وليست متجردة من عمل، ولكن جاءت الحمد بالضم على الحكاية، فهمتم؟ وإلا الأصل بالحمد. طيب نعم. وقالوا بالحمد، وقالوا بالحمد لله رب العالمين. ما معنى قولها بالحمد لله رب العالمين؟ قيل المعنى بهذه السورة، بالحمد لله رب العالمين أي بهذه السورة، وحينئذ تدخل البسملة لأنها من الفاتحة. وقيل المراد بهذا اللفظ، أي أنه يقرأ أول ما يقرأ الحمد لله، وعلى هذا لا تدخل البسملة، أفهمتم؟ إذن هنا معنيان بالحمد لله رب العالمين، هل المعنى أنه أي بهذه السورة أو بهذا اللفظ؟ إن قلنا بهذه السورة دخلت البسملة، وإن قلنا بهذا اللفظ لم تدخل البسملة. طيب، وأجابوا عن سقوط البسملة بأن المراد القراءة الجهرية، المراد القراءة الجهرية، لكن إذا قلنا إن المراد القراءة الجهرية فحينئذ تكون عائشة رضي الله عنها أغفلت الصلوات السرية، وعلى هذا فالمعنى الأول وهو أن يقال والقراءة بالحمد لله أي بهذه السورة، بالحمد لله رب العالمين، الرب الخالق الرازق المالك المدبر، والعالمين العالم كل من سوى الله عز وجل، فكل من سواه يسمى عالما لأنه علم على خالقه. ثم قالت رضي الله عنها وكان إذا ركع، الركوع هو الانحناء تعظيما لله عز وجل، لم يشخص، معنى يشخص أي يرفع، ومنه قول الله عز وجل شاخصة أبصارهم، وقال عز وجل يوما تشخص فيه الأبصار، ومعنى تشخص أي ترتفع، ومعنى ومنه الشاخص وهو الشيء المرتفع، ولم يصوبه أي ينزله، يعني أنه لا يرفع رأسه ولا ينزل رأسه، ولهذا قالت ولم يصوبه أي ولم ينزله. ومنه قول الله عز وجل أو كصيب من السماء، أي نازل من السماء. والشيء قد يعرف معناه بذكر مقابله، لأن قولها يشخص مقابل قولها مقابل لقولها يصوب. ومنه قول الله عز وجل فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، ثبات تقابل جميعا، يعني فرادى أو جماعة. وقال الله عز وجل وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، يأتوك رجالا يعني راجلين. نعم. ثم تقول رضي الله عنها ولكن بين ذلك، أي أنه لا يرفع رأسه ولا يصوبه، ولكن بين ذلك أي وسطا، والضمير في قوله ولكن بين ذلك يعني ما ذكر من الرفع والنزول. وهنا إشكال، يعني حسب القاعدة لماذا لم تقل ولكن بين ذينك، لأن المذكور كم واحد؟ اثنان. لكن الجواب أنهم يعبرون باسم الإشارة المفرد ويريدون به المذكور، اسم الإشارة المفرد ويريدون به المذكور. ثم قالت رضي الله عنها نعم حتى وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، أي يعتدل ويستقر. والأحاديث الأخرى تدل على أنه أيضا يطمئن، لقوله في حديث المسيء في صلاته ثم ارفع حتى تطمئن قائمة. ولم تذكر رضي الله عنها التسميع والتكبير والتحميد لأنها أرادت بيان الأفعال. ثم قالت رضي الله عنها وكان نعم حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي ساجدا، حتى يستوي جالسا إذا رفع رأسه من السجدة. هنا فيه طي أيضا، لم تذكر أنه يسجد وإنما ذكرت الرفع من السجود، لم يسجد حتى يستوي جالسا، يعني فيما بين إيش السجدتين. ثم قالت وكان نعم وكان يقول في كل ركعتين التحية، وهذا عام في جميع الصلوات، كان يقول في كل ركعتين، يستثنى من ذلك الوتر، فليس فيه التحية بين الركعتين. فإذا سرد ثلاثا صلى ثنتين لكن لا يقول التحية، وإنما يقول التحية بعد إيش الثالثة. وعلى هذا فقولها في كل ركعتين يشمل جميع الصلوات إلا الوتر. قالت نعم وكان يقول في كل ركعتين التحية، هل المراد التحية هذه الكلمة كلمة التحيات فهو من باب إطلاق البعض على الكل، أو المراد التحية المذكورة يعني الذكر المعروف؟ نقول يحتمل هذا وهذا وكلاهما صحيح. قالت وكان يفرش رجله اليسرى، يفرش أي يجعلها فراشا، وظاهر الحديث أن هذا عام في جميع جلسات الصلاة، أنه يفرش رجله اليسرى أي يجعلها فراشا وينصب اليمنى. لكن دلت الأحاديث الأخرى كحديث أبي حميد وحديث عائشة أيضا الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يجلس مفترشا في ما بين السجدتين وفي التشهد الأول أو في الصلاة التي ليس فيها سوى تشهد واحد. واعلم أن الجلسات في الصلاة ثلاث: افتراش وتورك وتربع. الجلسات المشروعة في الصلاة ثلاث: افتراش، ويكون الافتراش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول أو في الصلاة التي ليس فيها سوى تشهد واحد كالفجر والثنائية. الثاني التورك، وضابطه أنه يكون في التشهد الذي يعقبه سلام من الصلاة ذات التشهدين. ضابط التورك أنه يكون في التشهد الذي يعقبه سلام من الصلاة ذات التشهدين. فقولنا الذي يعقبه سلام احترازا من المسبوق، فلو أن شخصا دخل مع الإمام في رباعية في الركعة الثانية، الإمام في التشهد الأخير جلس متوركا، هذا المسبوق هل يجلس؟ لا، لأن جلوسه هنا لا يعقبه سلام. وقولنا من الصلاة ذات التشهدين خرج به الثنائية كالفجر والجمعة وتحية المسجد وغيرها. إذن هذا ضابط ماذا؟ التورك، أنه يكون في التشهد الأخير أو الثاني من الذي يعقبه سلام، في التشهد الذي يعقبه سلام من الصلاة ذات التشهدين. الثالث من الجلسات التربع، ويكون في محل القيام سواء كان قبل الركوع أم بعد في حق العاجز. فالإنسان العاجز الذي لا يستطيع أن يقوم إما لمرض أو كبر، الأفضل أن يجلس إيش؟ متربعا، أن يجلس متربعا، فيجلس متربعا ويكبر. لو جلس مفترشا أو متوركا لا حرج، لكن الأفضل في حال القيام، والقيام هنا يشمل ما قبل الركوع وما بعد الركوع، فيجلس متربعا ثم إذا أومأ بالركوع ورفع أيضا جلس متربعا، ثم يسجد ثم يجلس فيما بين السجدتين مفترشا، يجلس فيما بين السجدتين مفترشا إلى آخره. إذن هذه ثلاث جلسات في الصلاة، وهي افتراش وتورك، مش بعد وتربع. طيب تقول رضي الله عنها: وكان يختم صلاته بالتسليم. يختم صلاته بالتسليم يعني يجعل ختام صلاته التسليم. نعم لا قبل وكان ينهى عن عقبة الشيطان. عقبة الشيطان مأخوذة من العقب، وهو مؤخر القدم، وأضيفت إلى الشيطان إما تقبيحا وتنفيرا، فيضاف الشيء إلى الشيطان من باب التقبيح والتنفير، كقوله عز وجل: طلعها كأنه رؤوس الشياطين. وإما لأنها من أمره وفعله، لأن الشيطان لا يأمر إلا بما يخالف الشرع: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. أو لأنها جلسته. إذن تسميتها عقبة الشيطان أضيفت للشيطان لأحد أمور ثلاثة: إما تقبيحا وتنفيرا، وإما لأنه يأمر بها، والشيطان يأمر بكل ما يخالف الشرع، وإما لأنها جلسته. وعقبة الشيطان أن يفترش قدميه ويجلس على عقبيه، هذه عقبة الشيطان. وأما الإقعاء فهو أن يلصق عليتيه بالأرض وينصب ساقيه وفخذيه ويلصق العقبين بالألياء، كجلسة الكلب أكرمكم الله. وبعض العلماء فسر عقبة الشيطان بأنها الإقعاء، ولكن هذا غير صحيح. الإقعاء شيء وعقبة الشيطان شيء آخر. قال: وكان ينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وتقدم. وكان يختم صلاته أي يجعل ختامها التسليم، أي يقول السلام عليكم. والتسليم هنا مبهم، لكنه مبين في أحاديث أخر كمية وكيفية. هي قد التسليم، لكن بين في أحاديث أخرى التسليم كمية وكيفية. الكمية أنه تسليمتان، والكيفية أنه كان يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده، وعن شماله كذلك. طيب، وقولها كان يختم الصلاة بالتسليم، ال هنا يصح أن تكون للعهد، ويصح أن تكون للحقيقة. نذكر إن شاء الله.